بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نفحات من السنة لعبد المعطي الظاهر، يقرأ الكتاب عليكم عبد الله السلمي. مقدمة المؤلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واعتقادنا أن حديثه عليه الصلاة والسلام وحي، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيجب على كل مسلم العمل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته تطبيقا كاملا. ولذلك فقد اخترت بعض الأحاديث التي تنفع الناشئة المسلمة وشرحتها شرحا وافيا ليستفيد بها كل من قرأها بإذن الله تعالى. وكان هذا العمل المتواضع ثمرة لتوجيهات فضيلة شيخنا المرحوم الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، الذي بث فينا روح الدعوة والإخلاص، وغرس في نفوسنا محبة العلم والعمل. وكذلك كان ثمرة لتوجيهات خلفه فضيلة الدكتور الشيخ محمد عوض حفظه الله تعالى، الذي دفعنا إلى الحرص على نشر السنة وتطبيقها وتعليمها للناشئة حتى نحصل القدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. ولا بد من الإشادة والشكر للأخ محمد الدوربي ولكل من ساعدني في مراجعة الكتاب، فأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نفعنا الله تعالى بعلمائنا العاملين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد المعطي الظاهر. مقدمة في آداب المسجد. كل مسجد بيت لله سبحانه وتعالى، يجب على كل مسلم تعظيمه واحترامه ومعرفة الآداب التي عليه التأدب بها عند دخوله وفي المكث فيه وعند الخروج منه. وخير الآداب ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وروى البخاري رضي الله عنه عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. فجدير بك أيها الأخ المسلم أن تفعل ذلك، فتقدم رجلك اليمنى في الدخول وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم استشعر بعد ذلك عظمة المكان، لأنه بيت الله تعالى في الأرض، بني للعبادة والذكر، بني لقراءة القرآن وحفظه ومدارسته، بني لتعلم العلوم بأنواعها. فإذا ليس لكل من دخل المسجد، يسن لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين لله تعالى تحية للمسجد، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فإذا صرت في بيت الله تعالى فاحذر رفع الصوت واللعب فيه، فإنه لم يبن لذلك. وقد حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حدثنا عنه السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحافظ على الهدوء وليكن عليك السكينة والوقار، واجلس في درسك وأنت منتبه إلى أستاذك ومعلمك، واترك الشواغل والعوائق واغتنم الوقت، فإذا تحدثت مع أخيك فاخفض صوتك، وإذا مشيت في المسجد فلا تسرع، وإذا رأيت من يلعب فلا تلعب أنت، وعليك أن تذكر أخاك وتنصحه بترك اللعب وبالسكينة والوقار، وأنه في بيت من بيوت الله سبحانه، فإذا لم يستجب لك فسيراه أخ أكبر منك ويأخذه أو يأخذ على يده، وإذا قرأت القرآن فاحذر أن تشوش على مسلم، واخفض صوتك وأسمع نفسك، وإذا رأيت من يصلي فلا تمر بين يديه فذلك حرام، وإذا سمعت الأذان فقل مثل ما يقول المؤذن، ثم ادعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وقم إلى صلاة السنة بهدوء، فإذا صليت السنة فانتظر الصلاة مع الجماعة حتى يكتب لك الله ثواب الصلاة ما دمت في انتظارها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فإذا انتهيت من صلاتك أو قراءتك أو دروسك فاخرج من المسجد بآدابه، فقدم رجلك اليسرى وقل بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وليكن بعد ذلك قلبك معلقا في المسجد تحب أن تعود إليه، فإذا شغلت فاستشعر أنك قد ابتعدت عن المكان الطاهر، عن المكان الذي تتنزل على المجالس فيه رحمة الله وتستغفر له الملائكة، وادع إخوانك إلى المسجد للصلاة فيه والعلم والذكر حتى تتعلق قلوبهم بالمساجد، فإن ذلك ينجي من هول موقف يوم القيامة، وإن مجالس المسجد كلها خير وبركة، فهي موطن الأتقياء والسبيل لنجاتهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته في ظل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. متفق عليه. شرح المفردات: يوم القيامة يوم خروج جميع الناس من قبورهم وانتظارهم ساعة الحساب. إمام عادل، كل من يتولى من أمر المسلمين شيئا فهو إمام وعادل يحكم بالحق لا يفرق بين قريب أو بعيد ولا مسلم وغيره. قلبه معلق في المساجد، كناية عن حبه الشديد لها، فكلما غادرها حن قلبه إليها واشتاق إلى قصدها، دعته أي طلبت منه. شرح الحديث: بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا سبعة من الأبرار الذين ينعمون برحمة الله عز وجل ويأمنون من خوف ذلك اليوم الرهيب الذي ينزل بجميع الناس إلا هؤلاء السبعة الذين اتصفوا بهذه الصفات. الأول الإمام العادل، فقد بدأ به صلى الله عليه وسلم لأعظم المهمة الملقاة على عاتقه، وتنبيها لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا من الأشياء كي يلاحظ ثواب عدله، فلا يظلم أحدا بل يساوي بين مرؤوسيه ويعدل بينهم دون ما محاباة لقرابة أو تشفيا لحقد أو بغضاء. الثاني الشاب الذي ينشأ في عبادة الله تعالى. ثنى عليه الصلاة والسلام الشاب الناشي في عبادة الله لأن طاعة الله تعالى تحفظ الشاب من الفساد وتجعله عضوا نافعا في المجتمع البشري، فلا يعتدي على عرض ولا مال ولا نفس، لأنه يراقب الله في كل خطوة يخطوها وفي كل أمر من أموره. أما الثالث فهو الباكي من خشية الله تعالى، ثلث عليه الصلاة والسلام به لأنه من ذوي القلوب الممتلئة بعظمة الله والبصائر الثاقبة التي اهتدت إلى عظمة الخالق وقدرته، فإذا خلا بنفسه استشعر هيبة الخالق العظيم فانحدرت دموعه على خديه رهبا ورغبا. والباكي من خشية الله إذا كان أميرا كان أعدل الأمراء، ولن يكون أميرا عادلا إلا إذا راقب الله تعالى كما كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم جميعا. وإذا كان شابا كان من أشد الشباب طاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت امرأة كانت من النساء الصالحات عرفت حق ربها وحق زوجها وحق ولدها. والرابع محب المسجد، ربى عليه الصلاة والسلام لمن تعلق قلبه ببيت الله تعالى لأن الرحمة تنزل على الماكثين فيه والملائكة تستغفر وتدعو لهم، وفيه الطهر والقداسة وفيه رضا الله سبحانه وتعالى. والمسجد يبنى لأجل الصلاة والذكر والعلم والتآخي في الله تعالى والتعاون على كل ما يعود على الفرد والمجتمع بالخير، فإذا خرج من المسجد اشتاق إليه. أما الخامس فهما اثنان تحابا في الله تعالى، وخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن اتصف بهذه الصفة العظيمة التي تعتبر الهيكل العظمي لبناء الأمة الإسلامية، ومعنى الحب في الله تعالى أن يكون حبك لأخيك المسلم لكونه مسلما يعتقد ما تعتقد ويحب ما تحب، لا أن يكون حبك من أجل منفعة خاصة أو أمر دنيوي. السادس الرجل العفو، سدس عليه الصلاة والسلام لمن يتصف بهذه الصفة الجميلة الجليلة التي اتصف بها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن النساء حبائل الشيطان ولا يتغلب عليهن إلا من راقب الله تعالى وخاف عقابه. السابع من يتصدق سرا، سبع صلى الله عليه وسلم بالمحسن سرا فهو ينفق ماله أو بعضه في سبيل الله لا رياء وسمعة، فالمثيب هو الله تعالى، وقد نهى عز وجل عن المن في الصدقة ولعل في إظهارها بعض المن. وفي إخفاء الصدقة فوائد عظيمة، أهمها إخلاص العمل لله وحفظ كرامة الفقير، وقد تكون في حالة الجهر أفضل إذا كانت ممن يقتدى بهم على أن تخلو من المن والأذى. ما يرشد إليه الحديث، أولا على الإمام أن يكون عادلا في رعيته خوفا من الله تعالى وطمعا في ثوابه. ثانيا على المرء أن يغتنم فترة الشباب فيما يرضي المولى سبحانه ويترك كل مخالفة. ثالثا على المسلم أن يجعل المسجد يشغل حيزا كبيرا في نفسه وأن يبذل جهده لإدخال حب المسجد إلى سويداء قلبه. رابعا الحب في الله ضرورة حيوية لبناء المجتمع المسلم الصالح الذي ينشر الخير والرحمة بين الناس. خامسا على المسلم أن يكبح جماح نفسه وهواها. سادسا الإحسان للفقراء سرا حفاظا على كرامتهم أن تهان وعلى ماء وجوههم أن يراق. الحديث الثاني حلاوة الإيمان. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. شرح المفردات: ذاق وجد الطعم على لسانه. الإيمان التصديق لغة، والتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شرعا. الرب السيد والمربي، ومن هنا قيل لله تعالى رب لأنه رب المخلوقات. الإسلام هو الاستسلام والخضوع لغة، وشرعا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول سمي به كل نبي حمل رسالة من الله ليبلغها للناس. شرح الحديث: رسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طريق الإيمان والأمان بهذا الحديث، فللإيمان طعم يفوق الطعوم، ومذاق يعلو كل مذاق، ونشوة دونها كل نشوة، لأن حلاوة الإيمان روحية قلبية تنشر في سائر الجسد وتنتشر فيه وتشع في صاحبها إشعاع الأضواء في الليالي الظلماء. فلا قلق مع الإيمان ولا ضيق مع الإيمان، بل سعة ورحمة ورضا ونعمة. وأول باب للوصول إلى حلاوة الإيمان وبرد اليقين أن تؤمن بالله تعالى ربا وترضى به، لأنه خالق كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة، ديان العالمين. والرضا به يستلزم الرضا بعبادته واتباع أوامره، سواء عرفت الحكمة، عرفت الحكمة منها أم لم تعرف. بل يسلم وجهه إلى بارئه مقتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو ربه فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من معاقبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فإذا رضي الإنسان بالله ربا فقد رضي ربه عنه، وإذا رضي عنه ربه فقد أرضاه وكفاه وحفظه ورعاه، وليس وراء رضا الله تعالى غاية لطالب. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. والباب الثاني من أبواب حلاوة الإيمان الرضا بالإسلام دينا، لأنه العلاج لأدواء الإنسانية، ومنبع للحضارة البشرية، ومصدر للاهتداء لمن أراد الهداية. وقد كان المسلمون الأوائل يضحون بكل شيء في سبيل أن يبقى لهم إسلامهم صحيحا ودينهم سليما. وإليك هذه القصة المعبرة عن ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لامرأته عاتكة وقد غضب عليها يوما: والله لأسوءنك. فقالت له: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله تعالى إليه؟ فقال لها: لا. فقالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ إن أي أذى يصيب المؤمن يقبله صابرا وهو يحمد الله تعالى على ذلك. الباب الثالث الذي يؤدي بك إلى استشعار حلاوة الإيمان هو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإنه النبي الذي تحمل ما تحمل في سبيل البشر، حمل الأمانة وأدى الرسالة وحرب من أهله وأخرج من دياره في سبيل هداية الناس. فمن ذا الذي لا يرضى؟ ومن ذا الذي لا يحبه ويترسم خطاه؟ وهذا هو معنى الرضا بالرسول، أن تقتدي به قولا وعملا وحالا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لذلك. فليستعن كل منا بربه ويردد في سره وجهره ومن أعماق قلبه وحنايا نفسه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. كرر هذه كل يوم صباحا ومساء 3 مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا: المؤمن الكامل يجد إيمانه أحلى من العسل، يتحسسه ليس بلسانه ولكن بجميع مشاعره. ثانيا: لابد للمؤمن إذا رضي بالله تعالى ربا أن يتحمل الصعاب التي تعترض سبيله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لابد للمؤمن الذي رضي بالإسلام دينا أن يطبق الإسلام تطبيقا كاملا في البيت والشارع والوظيفة مع أهله وأصدقائه وجميع الناس. ولا بد لمن رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من محبته عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيته ومحبة تلاوة القرآن والعمل بما يوافق شرعه الذي جاء به من عند الله تعالى. دعائم الإسلام. عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. شرح المفردات. بني ركب وكون. الإسلام في اللغة الانقياد والخضوع، وفي الشرع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إقام الصلاة أداؤها في أوقاتها وبشروطها وأركانها. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا الأعمال والأقوال المخصوصة. الزكاة لغة الطهارة، وشرعا إخراج قدر معين من قدر معين يؤخذ من الأغنياء ويعطى إلى الفقراء. وإيتاء الزكاة إيصالها إلى مستحقيها. الحج لغة الزيارة والقصد، وشرعا زيارة الأماكن المقدسة: عرفة وبيت الله الحرام في الوقت المحدد. البيت هو الكعبة المشرفة. الصوم لغة الإمساك مطلقا، وشرعا الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. رمضان من الأشهر القمرية، قبله شعبان وبعده شوال. شرح الحديث. أيها الأخ الكريم، رسولك عليه الصلاة والسلام يبين لك الدعائم التي يقوم عليها الإسلام، فمن أداها وعمل بها كان مسلما حقا، ومن تكاسل بأدائها عاد الشهادتين سمي فاسقا، وإن أنكرها وجحد بها فهو كافر بإجماع المسلمين. وأول الأركان التي وضعها عليه الصلاة والسلام لبناء الإنسان والإسلام هو النطق بالشهادة بحديها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن سمعناه ينطق بها لسانه حكمنا بإسلامه. وهي كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان يوم القيامة، وعليها ترتكز بقية أركان الإسلام ودعائمه. ثاني الأركان التي يقوم عليها بناء الإسلام هو الصلاة، وأداؤها في وقتها مع الجماعة في بيت من بيوت الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فلا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاصية. ولأهمية هذا الركن في بناء الإسلام أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نشهد بالإيمان لمن حافظ عليها في المسجد، فقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقد قبض عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أصحابه ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وثالث أركان بناء الإسلام الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء فتعطى إلى الفقراء، فينشأ مجتمع يحب بعضه بعضا ويكون متعاونا، أغنياؤه يساعدون فقراءه، فلا يوجد حقد ولا حسد ولا فقر ولا ضعف ولا ضعف. والركن الرابع الحج، الذي يجمع بين العبادات المالية والبدنية، ويجمع الحجيج في صعيد واحد، يقومون بتأدية عبادة واحدة قائلين بصوت واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيشعرون بالأخوة والمساواة أمام الله عز وجل، ويذكرون باستماعهم هذا يوم المحشر العظيم. الركن الخامس هو صوم رمضان من كل سنة، وهو عبادة بدنية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن للقوم ثوابا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أيها الأخ الكريم الدعائم التي يقوم عليها بناء الإسلام ويتحقق بها معنى العبادة، وهي نهاية الخضوع لله مع الأمل في ثوابه والخوف من عقابه. فالشهادة تعبير عن إيمان القلب واطمئنانه بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا وخاتما للأنبياء والرسل. فعليك أن تقبل هذه الأركان بهمة عالية وعزم قوي لتفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. ما يرشد إليه الحديث: أولا، على كل مسلم من المسلمين أن يهتم بأركان الإسلام ركن ركن ولا يهمل منها شيئا. ثانيا، عليك أن تكرر كل يوم صباحا ومساء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثالثا، على المسلم أن يحافظ على صلاته لأنها من أركان دينه. الحديث الرابع: قدرة الخالق سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه أحمد والترمذي. شرح المفردات: احفظ الله، حافظ على أوامر الله، طبق شريعته، استجب لأوامره وابتعد عن نواهيه. يحفظك، يحميك من كل سوء في أهلك ودنياك ودينك، تجاهك، أمامك، وحيثما تتجه. شرح الحديث: عبد الله ابن عباس ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام صغير، وقد ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، فما أراد عليه الصلاة والسلام أن يذهب الوقت سدى، فوجه هذه النصائح الربانية وهذه الكلمات النافعة ليس لابن عباس رضي الله عنهما فحسب، ولكن تنفع كل من يطبقها ويعمل بها، كما انتفع بها وبغيرها عبد الله رضي الله عنه، فكان حبر هذه الأمة. وقد شملت هذه النصائح الأمور الآتية: حفظ الله تعالى، تخصيص الله عز وجل بالسؤال والاستعانة، لا ينفع أحد أحدا إلا بأمر الله، ولا يضره إلا بإذن الله، وإليك بيان ذلك. حفظ الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمه ولكل مسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فكيف نحن نحفظ الله تعالى؟ إن حفظ الله تعالى بخشيته وتقواه وامتثال أمره واجتناب نهيه، ففي هذه الأمور تستقر حياة الإنسان، ومنها تنبع راحته وسعادته وطمأنينته. ومن اتصف بهذه الصفات تولى الله حفظه ورعايته، بدليل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن تولاه الله سعد في الدنيا والآخرة. من فضلك تابع بقية المادة.